اختراق الموت وأن يجعلها سريعة. يبقى إذن الخروج اللي هو خروج الروح ليس له علاقة بالسكرات، دي لازم نفهمها، خروج الروح ليس له علاقة بالسكرات. فمن اعتاد أن يكون في حياته صابراً سيكون عند خروج الروح وعند السكرات صابراً، ومن اعتاد أن يلهج لسانه بذكر الله أتت عليه السكرات وهو يلهج بذكر الله. وأكيد شفتوها أخوات، شفتوا ناس في غيبوبة وبيقوموا يتوضوا ولا لا؟ شفناها كلنا، شفناها وكأن مش بيقوموا من مكانهم، كأنهم بيتوضوا، يجيب كده يعمل كده وهو لا يرى ماء، ولكن اعتاد على ذلك في الدنيا. مش احنا بنقول يا أخوات من عاش على شيء مات عليه؟ أسأل الله أن يميتنا على طاعته. إذن لماذا لا ينبغي علي ولا يجب علي أن أخاف من السكرات؟ لأن الخوف من السكرات هو الحاجز الذي يحول بيني وبين حب لقاء الله، صح ولا لا؟ أنا خايفة من السكرات جدا جدا جدا فخايفة أقابل ربنا، لا، الخوف من السكرات احنا خلاص قلنا السكرات بتمر على المؤمن، وهكذا على فكرة في كل منازل الآخرة أخوات، المؤمن غير الكافر والمؤمن غير العاصي، وكامل الإيمان ومكمل التوحيد غير خالص اللي مفرط، لا يستويان أبدا يا أخوات. الله سبحانه وتعالى عارف. إذن آلام السكرات كالمطهرات وهي لا تساوي شيء في آلام عذاب يوم القيامة أخوات. آلام السكرات لا تساوي شيء في عذاب يوم القيامة، أسأل الله أن يهونها علينا. لما لاقي حد بقى دخل في السكرات أو أنا دخلت في السكرات، أسأل الله أن يهونها علينا ويسرها علينا، أعمل إيه؟ أكتر حاجة تعمليها وتبقي حريصة أنك تخلي اللي قدامك يعملها يحسن الظن في الله. أكتر عبادة مطلوبة منك في الوقت ده قلبك، أنك تبقي حسنة الظن بالله، هي دي. اوعي تقعدي مع حد من اللي بيموت او جت فيه السكرات وتقعدي تقولي طب بس استغفر على اللي انت عملته، طب بس مش عارف ايه، قولي له احسن الظن بالله، انت عارف انت رايح لمين؟ ده انت رايح لغفور رحيم، رحمن كريم ودود جبار يجبر الخاطر، رحمته وسعت كل شيء. تقولي له كده، مش تفكري بذنوبه، تقولي له كده، عشان اكبر عباده مطلوبه منه في الوقت ده حسن الظن بالله. صلى الله أن يرزقنا حسن الظن بالله. نعم تفضل. بالنسبة لسكرات الموت، أي اللحظات اللي بيغيب فيها العقل، تمام. طيب الألم بقى اللي بيتجمع فيه، ما هو ده سكرات الموت، يعني هي اللحظة قبل طلوع الروح. بص أخوات، في ناس ما بتغيبش على فكرة خالص، في ناس بتفضل لغاية آخر لحظة منتبهة جدا، ولكن بيبان عليها السكرات، بيبان عليها. يعني انا ابويا رحمه الله عليه كان لغايه اخر لحظه قبضت فيه روحه وهو منتبه جدا، ولكن يعني كان يتقلب على السرير كما تتقلب الفوله في الزيت بشكل مش طبيعي. هذا ايه؟ سكرات. وانا لما رايته علمت انه في السكرات من قبلها بيوم كامل، بيبقى باين فيه ان فيه سكرات. وهو كان يقول يعني رحمه الله عليه كان يقول لي انا حاسس بحد بيخنقني من ورا، فهذا هو جمع الروح. فأسأل الله أن يرحم موتانا ويرحمنا عند السكرات. فلو مت على عقيدة بأنك ستذهبين إلى الرحمن الرحيم فقد ثبتك الله، لأن الطمع في رحمة الله في هذه اللحظات عبادة عظيمة. فمما مضى نستخرج قاعدة في منتهى الأهمية، أن محبة الله لا تمنع أن يكون هناك آلام في سكرات الموت. مش معنى ان انت في سكرات، لان في اخت جت تقول لي انا يعني بجد انا فيا انا عندي انا بتعرض لفتنه. ليه؟ اخت اللهم بارك احسبها من اهل القران و و و، ولكن سكرات الموت عليها شديده جدا. هذا ليس له علاقه بانها على خير، ليس له علاقه، بالعكس لربما الله سبحانه وتعالى يشدد عليها السكرات حتى يرفعها درجات ودرجات، ويقال لها اقرا ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. اخوات الله أعلم سبحانه وتعالى. ودايما في أمور الموت والغيبيات دي ما تحكميش بعنيك، ما تحكميش بعنيك، الله أعلم. يعني حتى منظر الجسد عند الغسل واواوا تيجي اخواتي يسالوني دي فلانه كان لونها ازرق او فلانه كان كذا، الله اعلم. في ناس بتموت بالضغط العالي جسمها بيزرق، هذا ليس له علاقه. فانت لا تحكمين بعينيك ولكن احسني الظن في ربك انه ما يريد بنا اذى ابدا. على فكره التلقين دوت ليس من السنه، التلقين عند الموت، انا قصدي اللي في القبر هو اللي ليس من السنه. تلقيني طبعا، تقولي له قول اشهد ان لا اله، اهم حاجه الشهاده دي حاجه، وانه قلبه بقى يجمع على حسن الظن بالله. النطق يا اخوات مش كل واحد بيلهم النطق. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وهو عند الموت وفي الاخره. يعني ساعه الموت بتلاقي ناس عايزه تقول الشهاده، اسال الله ان يرزقنا اياها، وما بتقدرش تقولها. وانت برضو لا تعلمي، هو ما ماتش عليها كقول، الله اعلم قلبه فيه ايه. انت لا تعلمي، هذه كلها امور ترجع الى الله سبحانه وتعالى. لا ما احنا بنقول بقى ان الغيبوبه والحاجات دي حاجه، والسكرات نفسها ساعه النزع بتبقى حاجه تانية، وممكن تستمر وتبقى طويله على اللي فيه مشاكل. ما احنا بنقول العبد المؤمن والله اعلم. كل ده يا اخوات احنا بنرجع للنصوص، لكن قدره الله سبحانه وتعالى وسعته واحاطته نحن لا نعلمها. تمام. طيب بعد كده هننتقل بعد الموت وخروج الروح الى القبر وما فيه. وطبعا لسه احنا بنتكلم عن طلوع الروح بالتفصيل دلوقتي. اولا عذاب القبر يا اخوات وانكار المنكرين لعذاب القبر. يقولوا لك ما فيش ايه جت في المصحف او في القران بتدل على عذاب القبر. هؤلاء الناس اللي بيتكلموا بهذا الكلام عندهم خلل في العقيده. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ده صلى الله عليه وسلم ماله وما ينطقه إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة صلى الله عليه وسلم. طيب هو يعني وحي يوحى، إذن السنة إيه يا أخوات؟ السنة وحي. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي استعيذي بالله من عذاب القبر، يبقى في عذاب قبر ولا لأ؟ يبقى ما يجيش واحد المتفلسف والمتحزلق يقول لا ما فيش عذاب قبر. وهذه البوستات اللي انا بشوفها على النت وبحذركم منها يا اخوات، اللي هي ايه؟ ليه ما بتتكلموش عن النعيم وبتتكلموا عن العذاب؟ ليه اسمه عذاب بس ومشموش نعيم؟ هو ربنا خلقنا عشان يعذبنا هذا هراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال باللفظه استعيذوا بالله من عذاب القبر، اذا هو اسمه عذاب القبر. ما جيش انا اقول ايه لا ده اسمه نعيم، لا. هناك عذاب وهناك نعيم، بس انا بستعيذ بلفظه النبي صلى الله عليه وسلم. فما تجيش انت بتقولي لا اصل ربنا ما خلقناش يعذبنا. ربي عدل لا يعذب، ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. يعني ما الذي يفيد الله سبحانه وتعالى او يرجع اليه لما يعذبنا يا اخوات؟ ولكن وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. العبد هو الذي يظلم نفسه بالمعاصي وبالبعد عن الله سبحانه وتعالى. طيب وكما قال الإمام القرطبي والإمام الحافظ ابن حجر قال لم ينكر عذاب القبر إلا الملاحدة والزنادقة والخوارج وبعض المعتزلة، هم دول بس اللي أنكروا عذاب القبر. أي حد ينكر عذاب القبر يبقى من الناس دي. طيب نبدأ هذه المرحلة من مراحل الآخرة اللي هي المفروض إن أول منازل الآخرة هو القبر يا أخواتي، بكلام ابن أبي العز اللي هو شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله. بيقول إيه؟ اعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، وكل إنسان مات وعليه نصيب من العذاب ناله نصيبه من العذاب، قبر أو لم يقبر. مهمة جدا دي، لأن أخوات كتير يقولوا لك إيه طب ده فيه مش عارفة تفرتكت الطيارة في الهواء وهو ما بقالوش جسد، طب اللي مات غريق، طب اللي أكلوا السبع، كل دول ليهم قبر الله أعلم به، وهيحشروا كلهم سواء قبر أو لم يقبر. النقطة دي مهمة جدا، سواء كلام الشيخ الإمام ابن العز، سواء أكلته السباع أو احترق فصار رمادا في الهواء أو نسف أو غرق أو غرق في البحر، أي حاجة من الحاجات دي فهو إيه؟ طالما عليه نصيب من العذاب يستوفيه العذاب. في ايه بقى؟ في القبر او في المكان اللي هو قبر فيه كما يعلم الله سبحانه وتعالى. وهل تستكثرين على الملك ذلك؟ هل تستكثرين عليه ذلك؟ كيف نحكم على امر غيبي بحكم المشاهده؟ ان انا لا ازاي اصل هو ملوش قبر. طب ازاي يا اخي؟ طب عظمه اللي انت بتقولي عليها اللي هي ده عجب الذنب ديت اللي الناس هتنبت منها وبتاع، طب هو فين؟ طب هم هيجيبوها منين؟ انت بتتعاملي مع ايه؟ انت بتتعاملي على ايه؟ طيب شوفي بقى كلام ابن القيم في عذاب القبر وانتبهي واصل الاذان. ان الله تعالى قد جعل الدور ثلاثا، الدور ثلاثا، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار الاخره. وجعل الله لكل دار احكاما تختص بها، فجعل الله الاحكام في دار الدنيا تسري على الابدان والارواح تبعا لها، وجعل الاحكام في دار البرزخ تسري على الارواح والابدان تبعا لها، وجعل الاحكام في دار القرار اللي هو الجنه او النار تسري على الارواح والابدان تبعا لها. واعلم بان سعه القبر وضيقه ونوره وناره ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا. لان في ناس يقولوا لك ايه، لو فتحت القبر هتلاقي شويه حجاره. لا يا راجل، طب ما انا عارفه ان انا هلاقي شويه حجاره، طب ما انا عارفه ان انا لو مش عارفه مين ميت من كام سنه هلاقي شويه عظم. انت اضفت ايه يعني؟ شوفي بقى الكلام اللي هو بيقطع يعني السنه الملحدين. مثال دقيق، انظر الى الرجلين النائمين في فراش واحد، أحدهما يرى في منامه أنه في نعيم، بل وقد يستيقظ وأثر النعيم على وجهه ويقص عليك ما كان فيه من النعيم، وقد يقول لك الحمد لله لقد رأيتني الليلة وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا رؤيته في المنام، وكلمته ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم ورد علي النبي، هذا قمة النعيم، صح ولا لا؟ وأخوه إلى جواره في فراش واحد قد يكون في عذاب، ويستيقظ عليه أثر العذاب، ويستيقظ من نومه ويقص عليك ويقول كابوس كاد أن يخنق أنفاسي، فكيف تحكم على هذا وعلى ذاك؟ أليس هذا من الغيب؟ أنت بتصدقه ولا بتصدقوش؟ بصدق، صح ولا لا يا أخوات؟ طب كيف تنكرين عذاب القبر وانت اصلا مش قاعده معاه ولا شايفاه ولا شايفه ايه اللي بيجراله؟ كيف تنكريه؟ لو انكرتي عذاب القبر تنكري الرؤيه والاحلام. من الذي يقول هذا الا مجنون مختل عقليا؟ فالرجلان في فراش واحد، هذا روحه كانت في النعيم وهذا روحه كانت في العذاب، مع ان احدهما لا يعلم عن الاخر شيئا، صح ولا لا اخوي؟ وهذا في أمر الدنيا، فماذا في أمر البرزخ الذي لا يعلمه إلا الملك سبحانه وتعالى؟ ولا وكيف نحكم على الدين بالعقل؟ لو حكمنا على الدين بالعقل لكان المسح على ظهر القدم عند المسح على الخفين أدعى من المسح على بطن القدم أدعى من المسح على ظهرهما. بالعقل كده أنا بمشي على رجلي من تحت ولا من فوق؟ مين اللي ما بيبقاش نظيف، اللي من تحت ولا اللي من فوق؟ اللي من تحت. بالعقل كده امسح من تحت؟ لا، ما هو في الدين مفيش عقل، انت تتبعي بس. وهذا لا ينكر مقدار العقل. طب ما احنا بنثبت اهو بالادله الدامغه ان مفيش حاجه تتنافى مع العقل. اتفضلي. مش ليه؟ طيب، ويقول الله سبحانه وتعالى، وهي هذه الآية استدل بها جميع علماء اهل السنه والجماعه على اثبات عذاب القبر، يعرضون عليها بالظبط كده، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. سوء العذاب ده الأول اللي هو إيه؟ الغرق، ده أول حاجة، خلاص كده؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى معنى كده إن في سوء العذاب الغرق، طب والنار يعرضون عليها غدوا وعشي دي فين يعني؟ في القبر، في الحياة البرزخية. طب ويوم